في قصة مبيت بن عمر ما هي الحاجة؟ إيش؟ أعزب ما عنده أحد. تقول حاجة هذا؟ إيه نعم، هذه حاجة وليس ما في عهد، لأن قد تختلف عن عهدنا الآن، لأن الإنسان لأن الأعزب عندنا الذي ليس له أهل قد يكون عند أبيه مثلا أو عند أخيه الكبير أو ما أشبه ذلك، لكن عندهم هذا غير معروف.